لكن أنا ما أقصد من ذلك الكلام على الحقيقة، يعني في ناس يعني يستحقون هذا اللقب أنهم يهود عرب الذين يخدمون مقاصد اليهود ويتفانون في خدمتهم، لكن عرب إسرائيل هذا الاصطلاح يطلقه اليهود للتعبير عن العرب الفلسطينيين الذين بقوا في المناطق التي اغتصبها اليهود سنة 48. لأن كلمة عرب إسرائيل هيترتب عليها إيه؟ بمنتهى البساطة حذف كلمة فلسطين، لنفس بقى نفس كلمة فلسطين دي، فلما نقول عرب إسرائيل لغينا تماما انتماءهم إلى فلسطين كي لا يتذكر الناس أن فلسطين كانت مسلمة 100% ثم سرقها اليهود واغتصبوها. فيترتب عليك حذف اسم فلسطين من قاموس الإعلام اليهودي الصهيوني ليحل محلها تعبير إسرائيل، ولإضفاء صفة الأقلية السكانية للعرب في قرى ومدن فلسطين التي سقطت في عام 48. معناها أن دول أقلية، عرب إسرائيل يعني إيه؟ أقلية من الأقليات، بخلاف ما تقول إيه فلسطيني 48. وفي ذلك محاولة للإيحاء بأن عرب الفلسطينيين ليسوا إلا أقلية غير منسجمة، وأن المجتمع الفلسطيني هو عبارة عن مجموعة من الأقليات القومية والدينية المتناثرة التي لا يجمعها هدف واحد ولا انتماء واحد. هذا المصطلح عرب إسرائيل مما بذر بذرته اليهود وأشاعوه وتلقفها الإعلام المغفل وما زال يرددها، حيث أغفل العدو الغاصب ذكر عقيدة وهوية هذا الجزء من الشعب الفلسطيني بقصد تأكيد أكلوبته الكبرى. لأن اليهود من ضمن الأشياء المدروسة دائما إذا أرادوا أن يعبروا عن فلسطين يقولون إيه؟ يقولون شعب بلا أرض لأرض بلا شعب. ومتى ما كانوا يأتوا بذكر الفلسطينيين يقولون إن فلسطين ليس عندهم انتماء لوطنهم، بدليل أنهم كانوا يبيعون الأراضي للعصابات اليهودية، وهذه كانت إحدى وسائل الاستيلاء على فلسطين. فدائما عشان ما حدش يقول طب دول هيطردوا يقول لا اصل دول ليس عندهم انتماء، فدائما يكرروا كلمه ان هي ارض بلا شعب. فيقولوا عن البلاد العربيه كبيره واسعه، تستطيع ان تاخذوا الفلسطينيين دول في اي حته، اي مكان، يسكنون في سيناء، يسكنون في الصحراء الكبرى، يعني بلادكم الاسلاميه واسعه وشاسعه وفيها اماكن فاضيه كتير، فالجماعه دول ايه يرحلون اليها. المسجد الاقصى احنا مستعدين هنتكفل بتقطيعه وتركيبه من جديد في اي مكان انتم اختاروه. فانظر إلى الاستهتار بالعقلية المسلمين إلى هذا الحد. لكن المسجد الأقصى كان عجبكم الزخارف والحبة الصخرة والبناء نفسه، إحنا هنتكفل بتقطيعه وتركيبه من جديد في أي مكان أنتم تريدونه. انظر إلى التهوين من القضية إلى هذا الحد. فيريد اليهود بهذا التعبير عرب إسرائيل أيضا أن يؤكدوا الأكذوبة الكبرى التي يزعمونها، وهي أن فلسطين أرض بلا شعب. وطبعا هذا التعبير يوحي بأن فلسطين بقيت خالية من السكان منذ أن طرد اليهود منها على يد الرومان قبل 2000 عام، ولا زالت الدعاية الصهيونية تنكر الوجود الفلسطيني وتتصرف وكأن الشعب الفلسطيني لم يكن موجودا أصلا. الصواب أنهم مسلمون وأنهم عرب فلسطينيون ولدوا وعاشوا على تلك الأرض المباركة، وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني على أرض إسلامية مباركة. أما علاقتهم بذلك الكيان الغاصب فهي أنهم وقعوا تحت احتلاله لأرضهم، وفرض عليهم قوانين جائرة وتفرقة عنصرية تعكس طبيعة الأخلاق اليهودية في تعاملها مع غير اليهود. ولا بد من الإصرار والتأكيد على أنهم عرب مسلمون لهم تاريخهم على أرض فلسطين. كذلك من المصطلحات التي حصل شيء من التطبيع معها عبارة أرض الميعاد، استعمال مثل هذه العبارة أرض الميعاد. المصطلح الصواب التالي هو مصطلح أرض فلسطين، فالأرض الموعودة هذا تعبير يهودي، أو أرض الميعاد أو أرض إسرائيل أو أرض الميعاد، هي أسماء يهودية مختلفة لمعنى واحد وهو أرض فلسطين. فدائما اليهود يقدمون الحجة على أنهم أصحاب حق في فلسطين باستعمال هذا التعبير الموحي لعقيدته، الأرض الموعودة أو أرض الميعاد أو أرض المعاد. هذا مما استعمله اليهود أيضا لجذب اليهود من الشفاف للانتقال إلى فلسطين واستعمارها. ولم يعطي اليهود تحديدا رسميا لحدود أرض الميعاد، فعند احتلال أرض فلسطين اكتفى اليهود بإعلان قيام دولة إسرائيل في 14/5/48، دون أن يرسموا لهذه الأرض حدودا رسمية. فأصبح الكيان اليهودي الغاصب والوحيد في العالم الذي ليس له حدود دولية محددة مع من حوله من الدول. وسئلت من قبل يعني جولدا مائير أين تنتهي حدود إسرائيل، فأجابت حيث يقف آخر جندي يهودي. كلمنا قبل كده أن دايما لما كانوا يحاولوا يبحثوا عن مكان للسفارة اليهودية في القاهرة كان دايما لازم يكون على الجهة الغربية من النيل، ولذلك هي الآن موجودة في ناحية الجيزة في غرب النيل، ما ينفعش تكون في الشرق. ليه؟ لأن وفود السفارة تكون في حدود أجنبية، فهي الدولة بتاعتهم من نيل الفرات تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل، أما الجهة الغربية فده الحاجز المائي بقى يحجز دولتين. فمن ثم دايما يصرون على أن تكون السفارة على الجهة الغربية. وحتى قال قائلهم عما قريب، يعني قال لقد استضفنا الفلسطينيين والمصريين في بلادنا آلاف من السنين وأنا لهم أن إيه؟ أن يرحلوا. أي نعم. فاستخدم اليهود أسطورة أرض الميعاد لتأديد الحماسة الدينية لدى اليهود للانتقال إلى فلسطين انطلاقا من الادعاءات التوراتية التي حرفتها أيديهم والتي ترى أن أرض فلسطين ملك لليهود وحدهم. فقد جاء في سفر التكوين أن الإله قد قطع مع إبراهيم عهدا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر بصرى إلى النهر الكبير نهر الفرات. وهدف اليهود من إطلاق هذا المسمى أرض الميعاد لتحاشي استخدام مصطلح أرض فلسطين الذي ينسف ادعاءاتهم من أساسها بما يحمله من دلالات على الوجود الإسلامي في فلسطين، وأيضا لحذف اسم فلسطين من قاموس الإعلام الصهيوني لتحل محلها تعبيرات ومصطلحات جديدة لتنشر في العالم أجمع. وتذكرون لما حضر بيجن إلى الإسكندرية هنا وقرروا استضافته في أفخم فندق في الإسكندرية وهو فندق فلسطين وأشدها أمنا، يمكن الاحتياطات الأمنية تكون أقوى ما تكون في داخل فندق فلسطين في داخل إيه؟ المنتزه. رفضوا جميعا، رفض الوفد الإسرائيلي أن ينزل في فندق فلسطين ونزل في فندق إيه؟ سان ستيفن. فيعني انظر إزاي كل تصرف ينبع من عقيدة وموقف وحرص على إلغاء الاعتراف بكلمة اسمها فلسطين. المصطلح الصواب التالي مصطلح حائط البراق، أما المصطلح اليهودي فهو مصطلح حائط المكة، وهو الحائط الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي من جدار المسجد الأقصى المبارك. يطلق عليه اليهود حائط المكة حيث زعموا أنه جزء متبقي من الهيكل المزعوم، وتأخذ طقوسهم وصلواتهم عنده طابع العويل والنواح على الأمجاد المزعومة. يعني حائط المكة أصلا ما كانش لهم أي حق، يعني قبل 48 بل قبل 67 موضوع حائط المكة هذا، حتى كان حصل نزاعات في الأمم المتحدة حول حائط المكة، وأقرت الأمم المتحدة من 48 أن ذا حق المسلمين ولا دخل اليهود فيه على الإطلاق. بمرور الزمن أصبح كثير من المسلمين يستعملوا مصطلح الآن حائط المكة كأنه حقيقة مقررة. فاليهود يعني بارعون جدا في الكذب والترويج للكذب حتى يتهم الذي يكذب الكذب لأنه هو الإيه؟ الكذاب. أي نعم. حائط البراق يبلغ طوله حوالي 50 مترا وارتفاعه حوالي 20 مترا، ويعد من الأملاك الإسلامية. والثابت أنه حتى القرن 16 لم يكن أي ارتباط لليهود بذلك الحائط، وكان تجمعهم حتى عام 1519 ميلادية قريبا من السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب بوابة الرحمة، ثم تحولوا إلى السور الغربي. وفي السنوات العشر الأولى للانتداب البريطاني قام اليهود بمحاولات عدة للاستيلاء على الحائط وعلى منطقة حارة المغاربة، وكان أول عمل قام به اليهود بعد احتلالهم مدينة القدس عام 67 الاستيلاء على حائط البراق، ودمروا حارة المغاربة وضموا حارة الشرف لتكون ساحة لعبادتهم عند ذلك الحائط. وحائط البراق لا خلاف في أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وعندما حدث خلاف على ملكيته بين المسلمين واليهود أقرت عصبة الأمم المتحدة في عام 1929 نص المرسوم بالضبط على أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، وهو جزء لا يتجزأ من ساحة المسجد الأقصى المبارك التي هي من أملاك الوقف الإسلامي. وهذا كلام يعني رسمي صادر عن البلاط الملكي في قصر باكنغهام

يعني حتى ممكن المسلم اللي موجود تحت سلطانهم يبقى جنسيته إسرائيلي، ممكن يبقى محمد وحسن وعلي والجنسية في الهوية إيه؟ إسرائيلية. الأصح أن يطلق عليهم يهود بدلا من الإسرائيليين، أولا لأن سمي بنو إسرائيل بهذا الاسم نسبة إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، لأن إسراء كلمة عبرانية بمعنى عبد، إيل يعني الله، فكل معنى عبد الله، وإسرائيل اسم النبي الله يعقوب عليه السلام. يدعي اليهود اليوم أنهم من سلالة يعقوب أي إسرائيل عليه السلام وأنهم أتباع إسرائيل، أما إسرائيل عليه السلام فهو لا شك أنه يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة لأنه نبي مسلم وعبد لله، فأين اليهود من العبودية لله؟ فادعاهم أنهم سلالة إسرائيل عليه السلام كذب وافتراء، لأن يعقوب نبي مسلم كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واليهود ليسوا مسلمين. كذلك أكثر من 92% من يهود اليوم والذين يستوطن كثيرون منهم الآن في أمريكا وأوروبا وأسيا والدولة النقيطة ليسوا من الوجهة التاريخية من سلالة الذين عرفوا بيهود الأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم. كذلك الخبر في منطقة شرق أسيا والشيشان تحولوا عن وثنيتهم وسموا أنفسهم يهودا ولم يسمهم أحد يهودا، وذلك قبل نهاية القرن 18 الميلادي، فتحول ملك الخزر ونبلاؤه وعدد كبير من شعبه إلى الديانة اليهودية. كذلك قصد اليهود حينما يدعون أنهم إسرائيليون وأنهم من نسل إسرائيل عليه السلام يريدون بذلك إثبات أنهم لم يختلطوا بالشعوب الأخرى، وهذا يدعم زعمهم بنقاء الدم اليهودي، أن الدم اليهودي لم يختلط بغيره، نقاء الجنس اليهودي، وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراة، وفي ذلك تبرير لإيه؟ لعودتهم لأرض الميعاد، لأنهم الذين وعدوا لأرض الميعاد في زعمه. إذن من الخطأ أن نطلق لفظة إسرائيل على الكيان اليهودي المغتصب لأرض فلسطين، وأيضا نحن إذا تجنبنا إطلاق لفظة إسرائيل على هذه الدولة أيضا هذا يفيدنا أن يبقى اسم نبي الله إسرائيل أي يعقوب عليه السلام على نقائه وحسنه، وعدم تلويث هذا الاسم الشريف بأن ينسب إلى ذلك الشعب اليهودي الحاقد والصهيونية هي اليهودية، فما قام به اليهود حينما قسموا أنفسهم إلى فريقين الصهاينة الذين يسعون لإقامة دولة إسرائيل واليهود الذين هم خارج فلسطين، هذا من باب توزيع الأدوار فقط مش أكثر، توزيع الأدوار أن يقول الصهيونية حركة سياسية تهدف إلى إقامة دولة إسرائيل، أما اليهود خارج فلسطين فلا يطلق عليهم لفظة إيه؟ يعني الصهيونية، فهم في الحقيقة يمثلون وحدة واحدة، إلا قليلا من أصوات الاحتجاج أو الاستنكار لا تمثل إلا جزءا يسيرا من يهود العالم. فاليهود يفخرون بكلمة يهود ويستعملونها ويفرضونها على كل المحافل، فمثلا يسجل في هوية كل يهودي داخل فلسطين أنه ذو قومية يهودية، وعد بلفور كان وعدا لإيه؟ لليهود لإقامة وضع قومي لليهود في فلسطين. قرارات الأمم المتحدة سنة 47 وجوب إقامة دولتين في فلسطين، دولة يهودية ودولة عربية. كذلك قانون أقره البرلمان اليهودي سنة 85 يحظر طرح مشاريع قوانين تنفي إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. إذن هم لا ينكرون تعبير اليهودي، فلماذا نتحرج نحن من أن نطلق عليهم هذا الاسم؟ بعض الناس يستمعون لفظة الإيه؟ إسرائيليين، لا هم اليهود، وهو هدف خبيث، لأن كلمة اليهودي لها صدى في نفوس المسلمين بل نفوس شعوب الأرض كلها، يعرفون كلمة يهودي، حتى لما واحد يريد أن يتكلم عنه يقول له أنت يهودي ليس عندك رحمة، فكل شعوب العالم تعرف أن كلمة يهودي لها صدى، ومن ذلك يكرهون أن يوصفوا بإيه؟ بيهودي، فيستبدلونها بإسرائيليين. فاليهود يبغضون أن نطلق عليهم لفظة يهود لأنهم يعلمون أن هذه التسمية لم تذكر عنهم إلا في معرض الذم والتحقير وإظهار صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. والقرآن أيضا وصفهم بنفس الوصف، يقول تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المصطلح الصواب التالي اصطلاح الجهاد ومقاومة الاحتلال. أما المصطلح اليهودي فهو الإرهاب والعنف الفلسطيني، فالصحيح أن يطلق عليه الجهاد ومقاومة الاحتلال، وهم يعطفون هذا بالإرهاب أو بالعنف الفلسطيني لنزع الصفة الشرعية عن تلك المقاومة ونبذها، وتهييج الإعلام العالمي على كل من يقاوم الكيان اليهودي المغتصب لأرض فلسطين، وهذا يعطي اليهود مسوغا للتمادي في مكائدهم وجرائمهم ضد المسلمين لأنهم يكافحون الإرهاب، خاصة أن الموضة الأمريكا عملها مكافحة الإرهاب، فيدخلوا تحت نفس الشعار وبالتالي يفعلون ما يحلو لهم. كذلك في تنحية لفظة الجهاد تنحية للإسلام عن الصراع على فلسطين، وتغييب شعيرة من شعائر الدين الإسلامي، وإخماد كل صوت ينادي بالجهاد حتى لا ترتفع راية جهادية. كل ما يمت إلى مقاومة اليهود بالصلاة يطلق عليه الإرهاب والتطرف والعنف إلى آخره. فكأن اليهود يقولون لنا كل ما كان حقا يمكن أن يكون باطلا. فإذا اليهود نجحوا في جعل مصطلح إرهابي ملازما ومرافقا لصورة الفلسطيني المدافع عن أرضه، بل أصبح هذا اللفظ ملازما لصورة أي عربي أو مسلم في داخل بلاده أو خارجها. فهذا من التساهل الممقوت أن يحصل تطبيع مع هذا التعبير، تعبير الإرهابيين أو العنف الفلسطيني، ولا يستحيون أن يطالبوا الفلسطينيين بوقف العنف، يعني مدنيين وناس عزل أو يقومون بأشياء معروفة أمام مثل هذه الترسانة العسكرية اليهودية، ومع ذلك اليهود يقولون العنف أو العنف المتبادل. أين النسبة بين الإجرام اليهودي وبين هذه المقاومة يعني المشروع؟ المصطلح الصواب أن يقال الصراع مع اليهود، أما المصطلح اليهودي فيقولون النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. كلمة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي دي تدي انطباع بأن في خصومة على حدود، وده أمر داخلي على بستان أو على بيت أو على بضعة أمتار، وليس بين أمة الإسلام وبين شتات اليهود من جهة أخرى، فهذا لتخفيف حدة الصراع، النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس أن هذا يظهر القضية كأنها مشكلة ضئيلة الحجم يمكن حلها على طاولة المفاوضات. المتتبع للأخبار في وسائل الإعلام يجد أن ممارسات القتل والاعتداء يحمل مسؤوليته شارون، وكأنه المجرم الوحيد من اليهود. ولو رجعنا كلما أتى رئيس وزراء أصبح كأن الصراع معه فقط وبقية اليهود مسالمون آمنون، وأهمل بذلك تاريخ صراع دام 53 سنة مضت بين يهود غاصبين وبين أصحاب الحق والأرض في فلسطين. فهذا نوع من الإقرار بشرعية الاحتلال وإقرارهم على ما اغتصبوه من أرض فلسطين، فهي ليست نزاع وليست مجرد خصومة، بل هي حرب قائمة وصراع يخاض إلى آخر الزمان، بدأ منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيستمر إلى أن يخرج الدجال وإلى أن ينزل المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليقضي على آخر يهودية، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ تستريح البشرية من أطماع اليهود ومن إجرام اليهود. المصطلح الصواب أن يقال أسير فلسطيني، والمصطلح اليهودي معتقل فلسطيني. فلسطيني المعتقل هذه بتصمت في جريمة الاغتصاب والاحتلال، وطي كلمات ومصطلحات الحرب، كلمة أسير تشير إلى قيام حرب، الأسرى لا يكونون إلا في الحروب، فإذا قلنا أسير فمعنى ذلك إعتراف بوجود حرب، فأجاد اليهود في إبعاد وصف الحرب للوضع القائم بين الفلسطينيين واليهود، مع أن ممارستهم هي حرب بالفعل، حرب فعلية، لكنهم يطلقون لفظ المعتقلين على الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال للإيحاء بأنهم أناس خارجون عن القانون، إرهابيون أصحاب جريمة يستحقون أن يعتقلوا من أجلها، ويطلقون على من هو متهم لديهم لفظة المطلوبين، فيقولون مطلوبين لإيه؟ للعدالة، يقولك عشان نقدموا العدالة، فأية عدالة؟ عدالة الاغتصاب والقهر والقتل والاحتلال. طبعا هذا أيضا من المصطلحات الشائعة جدا، مطلوبين، وفي موضوع كنيسة المهد كان هناك مطلوبون ولابد من تقديم العدالة. طبعا العدالة هي عدالة إيه في نظرهم؟ عدالة قضاء اليهودي الكافر. فالأصح أن يطلق على هؤلاء المعتقلين أسرى ما دام الاحتلال قائما والحرب مستمرة. فاليهود في فلسطين هم محاربون وأهل حرب ما داموا على مسلكهم في حرب الإسلام وفي الكفر بالإسلام واغتصابهم أرض فلسطين وتدنيتهم للمسجد الأقصى المبارك. فحينما يطلق مصطلح المعتقلين أو المطلوبين على الفلسطينيين ممن يجاهدون هذا العدو المجرم، طبعا هذا يعطي لليهود الغاصبين حق في معاملتهم على أنهم مجرمون خارجون عما يسمى بالقانون، وأنهم لا يستحقون أن يعاملوا كأسرى حرب قائمة. يعني في فرق بين أسرى حرب وبين مطلوبين أو معتقلين، لكن أسرى حرب يترتب عليها حقوق معينة. ولذلك تلاحظون أمريكا وما حصل في جوانتانامو المسلمين الذين أسرتهم من أفغانستان كيف أنهم لم يعترفوا بهم كأسرى حرب، لأن أسرى حرب معناها لهم حقوق معينة في المعاملة. فالشاهد حصل طبعا إجرام الأمريكي أيضا الوحشي والجبان في التعامل مع هؤلاء الأسرى في جوانتانامو. وفي نفس الوقت استعمال لفظة المعتقلين أو المطلوبين بدل الأسير إبعاد صفة الاغتصاب والاحتلال لأرض فلسطين وتحقيق لأمن وأمان اليهود الغاصبين واعتراف بكيانهم وإعطائهم مبرر الدفاع وتوجيه السلاح لحماية ما اغتصبوه من أرض وممتلكات. المصطلح الصواب التالي الاستسلام مقابل السلام. أما المصطلح اليهودي فهو الأرض مقابل السلام. فتم تسويق مصطلح السلام باعتباره الخيار الاستراتيجي للعرب، هو أصح يسمى الحصار مش الخيار يعني. ولهذا يحرص الإعلام اليهودي أن يوحي بأن هذا الكيان دولة مسالمة لا تريد الحرب وتعمل على تجنب خوض الحروب، ويزعمون أن هدفهم السلام والتعايش مع العرب داخل فلسطين المحتلة. لكن هؤلاء المسلمون هم الذين يواجهون السلام بصيحات الجهاد والعداء. طبعا السلام الذي يريده اليهود هو الاستسلام، يعني أن يتقبل المسلمون ذلك الكيان كدولة مستقلة ذات حدود آمنة، على أساس أن هذا سيعني الاعتراف بحق اليهود في فلسطين. فقالوا الأرض مقابل السلام، ثم قالوا الأمن مقابل السلام، ثم قالوا السلام مقابل السلام. ولهذا يوهمون الشعوب أن تحقيق السلام هو رغبتهم المخلصة، وعلى الفلسطينيين ومن حولهم قبوله والرضا به لتتحقق لهم المنافع المادية التي ستعود عليهم من جراء استسلام الأمر لليهود على أرض فلسطين. أما المصطلح الصواب فهو الاستسلام مقابل السلام. فالسلام هو أن يرجع أهل فلسطين إلى وطنهم، وأن يكون الحكم للمسلمين على تلك الأرض المقدسة، لا أن يعيش المسلمون في فلسطين تحت رعاية الحكم اليهودي. من هذه المصطلحات المصطلح الصواب العمليات الجهادية، أما المصطلح اليهودي فهو العمليات الانتحارية. فيحرص اليهود على تشنيع أي فعل فيه مقاومة لهم، ومن ذلك إطلاق مصطلح عمليات انتحارية وعلى منفذيها انتحاريين. يقول لا مجال هنا لمناقشة شرعية أو عدم شرعية تلك العمليات في الشريعة الإسلامية، فمن أفتى من علمائنا وفقهائنا سواء بالقبول أو بالرفض لتلك المسألة فإننا نظن بهم خيرا، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، وهم أمام الله معذورون إن صدقت النية. طبعا فتاوى العلماء الذين منعوا أو بتعبير أدق لم يصفوها بالاستشهاد خرجت أساسا حسب قواعد علمية متبعة وأصول علمية مدروسة، يعني اجتهاد شرعي توصل أصحابه إلى أنها يعني إيه ليست استشهادا. خلاف بين علماء المسلمين داخل الصف الإسلامي هذا أمر مستقل تماما عن نظرة اليهود إلى هذا الإيه إلى هذا العمل. فبالنسبة لهذه العمليات هو تقريبا جميع الأدلة التي يستدل بها على مشروعيتها كما قلنا من قبل كلها غالبا بعيدة عن المسألة محل النزاع، لأن جميع الأدلة اجتمع فيها أولا أن الشخص الذي يقتل يقتل بإيه؟ بيد العدو، وفي هذه العمليات يقتل بيد نفسه. الأمر الثاني أنه لا يقطع 100% أنه إيه؟ مقتول في هذه العمليات، بدليل الأدلة التي ذكروها فيها أدلة أنها كانت عمليات على غاية من البتالة كعملية البراء بن مالك في حديقة الموت ونحو ذلك، وبالفعل هو خرج منها إيه؟ سليما، مع أنه نزل قفز من السور وحده وسط جيش الكفار قاتلهم وفتح الباب وداخل جيش المسلمين. واضح؟ فالشاهد أن يوجد احتمال حتى ولو 1% أو أقل أنه ممكن إيه ينجو، بخلاف هذه العمليات فإنها بالقطع هو يتحول تقريبا إلى بخار أو إلى هباء. أيضا تسميتها بانتحارية تعبير يعني غير دقيق، لأن انتحار الطبق بالإيه الإنسان الذي وصل لمرحلة من اليأس من الحياة، وأن كل شيء مظلم، هو إنسان سيء والمستقبل سيء والدنيا كلها مظلمة، سواد في سواد في سواد، وبالتالي ينتحر يأسا من رحمة الله. لكن هؤلاء الشباب يكون في زهرة شبابه، وبالعكس الدنيا مقبلة عليه جدا، ومع ذلك يضحي في سبيل دينه وإسلامه بهذه الصورة يعني المعروفة. لكن أنا عن نفسي مطمئن أنها ليست استشهادة في الحقيقة للفرقين اللذين ذكرتهما. على أي الأحوال الفروق واضحة بين الحالتين، الفروق واضحة بين حالة يكون 100% هو يحكم بأنه سيموت، الفرق الثاني أنه يقتل بيد الإيه؟ بيد نفسه، الثاني يقتل بيد العدو. لكن مع ذلك مع وجود الاختلاف كما قلت في داخل الصف الإسلامي، فالخلاف لما يدور بين الفقهاء داخل الصف الإسلامي دي يعني نقرة، ورأي اليهود وأوليائهم في هذا الموضوع نقرة أخرى. واضح؟ في داخل الصف الإسلامي أن لما حتى يحصل خلاف على مثل هذه القضايا الفقهية بيحصل إعذار للمخالف. يعني أنا قلت قبل كده، قلت الإنسان حتى لو كان يخالف من يعتقدون مشروعية هذه العمليات بهذه الطريقة، لكنه لا يستطيع أن إيه ينكر إعجابه الشديد بهذه البسالة لدرجة عالية جدا من البسالة ومن الفداء والتضحية في سبيل الله عز وجل، وأن هذا لعله حتى إن كان هذا رأي غير الصواب لعله يشفع لفاعل هذه الأشياء مقابل نياتهم، وأنهم أكيد استفتوا من هم أعلم منهم فأفتوهم بذلك، فهو مش بيفعل باستخاء نفسه، لا، كما هو معروف من الإيه العمي أو المقلد على مذهب من يفتي، فهو إذا استفتى عالما يثق بعلمه وبورعه وأفتى بأن هذا جائز ثم امتثل فتوى العالم وفعل هذه العمليات، إن شاء الله ليس هناك حرج عليه على الإطلاق. فأنا قلت إن لا شيء يثير الإعجاب بلا شك، لأنها قمة في البسالة وفي التضحية، بالضبط زي ما نتكلم مثلا في موضوع التبرع بأجزاء من الجسد، لما نجد ابنا يتبرع مثلا بكليته لأبيه لينقذ أباه من الموت بأن يعطيه جزءا من جسده. واضح؟ لو أنا أعتقد أن هذا غير جائز باعتبار الإنسان ليس من حقه أن يتصرف فيما هو وديعة عنده، ولكن مع ذلك إذا سمعت عن ابن تبرع لأبيه بلا شك الإنسان ينظر لهذا الابن بإيه؟ بنوع من الإعجاب الشديد لهذا البر وهذه التضحية إلى آخره. فكل الإنسان قد يختلف، لكن اختلاف الفقه له إيه؟ حدود وله ضوابط. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الإخوة جميعا، للأسف نقول والأخوات لأن النساء دخلوا أيضا في الموضوع، مما أخجل أو المفروض يخجل الرجال من هذه الدرجة من البتالة في الحقيقة. لكن من ناحية سياسية لا شك أن لم تحارب إسرائيل طوال النصف القرن الماضي بسلاح أقوى من هذا السلاح، لأنهم ما رأوا من الجيوش الإسلامية شيء، ووضعوا في الظروف ما فيش أي سلاح ضغط يستطيعون أن يضغطوا به على أعداء الله. يعني هي بلا شك وجهة نظر الذين يؤيدون هذه العمليات، لهم أدلة ولهم اجتهادهم، وإن شاء الله تعالى يعني حتى وإن وجد احتمال أن هناك خطأ، لكن الدائرة هي إيه؟ الإخلاص للإسلام وتحري القواعد الموضوعية في الفتوى بغض النظر عن الإيه الخلاف. أما الذي قام بالفعل تنفيذ الفتية عالم يثق به فلا شك أنه لا حرج عليه، لأنه على مذهب من يفتي. والذين تكلموا واختلفوا هم مجتهدون، اجتهدوا في قضية حادثة، فمنهم من هو مجتهد مصيب ومنهم من هو مجتهد مخطئ، وكلهما مأجور، والمخطئ معفو عنه والمصيب طبعا مثاب إن شاء الله أمام الله تبارك وتعالى. يقول: ما نحن بصدده هنا تكرار إطلاق اليهود على تلك العمليات القتالية بالانتحارية لوصف فاعلها بالانتحار، لأنهم يعلمون أن الانتحار والذي يعني قتل النفس محرما في شرعنا الإسلامي، لهذا يعمل اليهود على ربط الانتحار في وصف تلك العمليات ومنفذه، لأنهم يفهمون نفسيتنا نحن المسلمين إيه دلالات كلمة الانتحار. الانتحار شيء محرم في الشرع الإسلامي، فحتى يستثمروا هذا الشعور المرتبط بتلك الكلمة فهم يرددون كلمة الإيه الانتحارية لإبعاد دوافع الجهاد، لأن مش عايزينها تبقى جهاد أو نكاية بالعدو اليهودي، وإنما هي عبارة عن ناس عندها مشاكل نفسية أو مالية أو يأس من الحياة فيقتلون أنفسهم. وطبعا التسوية بين الأمرين لا شك أنها تسوية غير صحيحة، أن يسوى من هو مخبر على الحياة وفي زهرة شبابه ومع ذلك يضحي مثل هذه التضحية، لا شك أن هذا فرق شاسع بينه وبين المريض الاكتئابي الذي ينتحر تخلصا من الحياة ويأتم من رحمة الله. كذلك يصفونها بالعمليات الجبانة ويصفون منفذيها بالجب، فهذا أيضا يعني يخدم مقاصد اليهود لإبعاد المصطلحات الجهادية والقتالية من يعني الكلام، لأن أيضا إذا وصفت بانتحارية وقتالية وجبانة وإرهابية إلى آخره، هذا يعطي اليهود مسوغ مطاردة وتصفية المساعدين في هذه العمليات ليأمن اليهود ويكرس العدوان والاغتصاب، وكأنها دولة محترمة تحافظ على الأمن وعلى الأمان. مما يؤسف له أن الأخ هنا يقول: والغريب أن تلفزيون العدو اليهودي يعقد ندوات حول مشروعية تلك العمليات في شريعتنا الإسلامية. انظر إلى اليهود الجبناء كيف يعني لا يضيعون فرصة إلا ويهتبينونها، فعارفين الخلاف بين الفقهاء في هذه القضية. فمن أخطر المطبات أن يجي واحد فقيه في مثل هذه الأشياء ويتكلم، لا من خلال البوخ المعادي للإسلام لا تتكلم، لأنه ما أتى بك إلا إيه يستعملك فبوق تتكلم ليضعف الجهة الإسلامية. فالتلفزيون اليهودي نفسه كان يعقد ندوات حول حكم الإسلام في هذه العمليات في الشريعة الإسلامية، وينشر بعض الفتاوى الإسلامية التي تمنع تلك العمليات، وكأنه حريص على التزام المسلمين بتلك الفتاوى وعلى دماء ومصير المسلمين بعد الموت. ماذا يكون مصير من يشارك هذا الناس بعد الموت؟ كيف يسخر ذلك لأهدافه؟ يقول المصطلح الصواب قوات الاحتلال اليهودي. المصطلح اليهودي جيش الدفاع الإسرائيلي، اصطلاح حديث جيش الدفاع، إنهم متكين دول في حال الدفاع، لكن حقيقة هو جيش الحرب أو هي قوات الاحتلال اليهودي، على أنهم ناس مسلمون لا يريدون حربا ودول بيضطرون فقط من باب الدفاع. المصطلح الصواب المغتصبون اليهود، مصطلح اليهودي المستوطنون اليهود، هذا تعبير هادئ جدا كلمة المستوطنين دي، لكن هم مغتصبون من أتى بهم إلى داخل بلاد المسلمين لهذه الإقامة. المصطلح الصواب المستعمرات اليهودية، والمصطلح اليهودي المستوطنات الإسرائيلية. المصطلح الصواب جبل بيت المقدس، أما المصطلح اليهودي الذي يعني يحرصون على ترويجه فهو مصطلح إيه؟ جبل الهيكل، لكن المصطلح الصحيح هو جبل بيت المقدس. إن جبل الهيكل معناه فعلا إقرار بأن ذاك المكان يعني هيكل سليمان، ولو كان حتى مكان هيكل سليمان فماذا يكون؟ كان سليمان يعبد الله والآن يعبد الله سبحانه وتعالى وفقا لدين الإسلام الذي هو دين سليمان في المسجد الأقصى، فإذا الهضبة التي يقيم عليها المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والألقاف الإسلامية يطلق عليه في بعض الدراسات هضبة الحرم، هضبة الحرم، وهذا التعبير إسلاميا غير صحيح، لأن هذا المكان لا يجوز إطلاق لفظة الحرم عليه. لفظة الحرم يطلق إلا على مكانين، الحرم المكي والحرم المدني، وهناك خلاف في وادي وج في الطائف هل هو حرم أم لا. أما بيت المقدس فلا صح أن يطلق عليه هضبة الحرم كما يقال، يطلق عليه أيضا جبل موريا أو جبل بيت المقدس. ويزعم اليهود أن تلك البقعة سيد عليها الهيكلان الأول والثاني، فلهذا يدعون القداسة الخاصة لها، فلا يجيزون دخولها إلا بعد ممارسة طقوس الطهارة. فهم يستعملون كلمة جبل الهيكل تهربا من استعمال لفظة جبل بيت المقدس أو المسجد الأقصى، لربط هذه المنطقة بالإيه؟ بالاصطلاحات التوراتية القديمة والإشارة إلى الجذور التاريخية اليهودية كما يزعمون. ولذلك المجرم تفاح شارون لما سئل هل كانت زيارته للمسجد الأقصى هي السبب في انتفاضة الأقصى، فأجاب عدو الله قائلا: إنه زار جبل الهيكل ولم يزر المسجد الأقصى. قل أنا زرت جبل الهيكل، إشارة لهذا البعد الإيه؟ العقائدي، إن هو غير معترف بالمسجد الأقصى كأنه لا وجود له، وإنما هو زار جبل الهيكل. كذلك المصطلح الصواب أن يقال المسجد الأقصى، أما المصطلح اليهودي فهو عبارة هيكل سليمان. واضح؟ وللأسف شديد نرى بعض الناس ينشرون صورا للمكتب الخاص بما يزعمون من هيكل سليمان، وهذه مساهمة في ترويج المفاهيم اليهودية وإلقاء الإحباط في نفوس المسلمين، واضح. فلا يجوز الترويج لهذه الصورة ولا نشرها. أما المصطلح الصواب أن يقال المسجد الأقصى، والمصطلح اليهودي هو مصطلح هيكل سليمان، ولذلك هم حريصون على أن يوزعوا الملصقات والرسوم على طلاب المدارس والجامعات في فلسطين لتجسد ما يزعمونه من هيكل سليمان المزعوم. كذلك وصل الأمر أن قادة اليهود يهدون للزائرين لدولتهم اللقيطة مجسما ونقشا للحي القديم في القدس، بيدوا هدية كده شيء مجسم لهذه المنطقة وفيها الهيكل مكان المسجد الأقصى. والثابت في مصادرنا الإسلامية أن ما قام به سليمان عليه السلام في بيت المقدس ليس بناء للهيكل، وإنما هو تجديد للمسجد الأقصى المبارك الذي هو ثاني مسجد وضع في الأرض. فالمسجد الأقصى قبل سليمان وقبل موسى عليه السلام. والمسجد الأقصى لم يكن معبدا يهوديا، ولكنه كان ولا يزال وسيبقى إن شاء الله مسجدا للأمة المسلمة ممن صدق بدعوة نبيه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذن بناء سليمان المسجد الأقصى هو كان تجديدا للمسجد الأقصى، ولم يكن بناء تأسيس وإنما كان بناء تجديد جدد فقط، كما بناه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والخلفاء من بعده تجديدا، تجديد لهذا المسجد. كذلك المصطلح الصواب القدس الشريف. أما المصطلح اليهودي فمدينة داود، مدينة داود أيضا يطلقون هذا التعبير لترسيخ نسبة القدس إليهم. فتلك المدينة وتلك البقعة هي مقدسة ومباركة منذ القدم، فالمسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. مع أنه ليس هناك نص ثابت في أول من بنى المسجد الأقصى، ولكن لا خلاف في أنه كان في الزمن الذي بني فيه المسجد الحرام، وأن المسجد الأقصى بنته الأنبياء وتعاهدته منذ آدم عليه السلام. وموسى نفسه خاطب قومه قائلا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، هذا فيه دليل واضح على أن فلسطين مقدسة منذ القدم قبل أن يحل بها قوم موسى، لأن وجود المسجد الأقصى في القدس قبل حلول بني إسرائيل في فلسطين، وهذا أمر مهم جدا. المسجد الأقصى موجود في القدس قبل أصلا أن اليهود يعني إيه يحلون في فلسطين، وموجود قبل أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام الذين يزعم اليهود أنهم ورثتهم وهم منهم براء. المصطلح الصواب المصلى المرواني، والمصطلح اليهودي اسطبلات سليمان. المصلى المرواني اللي هو المسجد الأقصى اللي احنا نشوف الصور الآن، في نوع من التحسن في موقفنا تجاه المسجد الأقصى، وتصحيح لبعض المعلومات بعد الانتفاضة بدأ الناس يلتفتوا وينتبهوا لمكان يشيع قديم. البعض الناس كانت تتصور المسجد الأقصى هو قبة الصخرة وبس على كده، الآن حصل ترقي أكثر، بدأوا يقرنوا قبة الصخرة بإيه؟ بالمسجد المرواني أو المصلى المرواني الذي بناه أو خصص يعني أيام مروان بن عبد الملك كمدرسة فقهية متكاملة، واضح؟ لكن المسجد الأقصى هو كل ما هو بداخل السور الكبير، هذا هو المسجد الأقصى. فالمصلى المرواني اللي احنا بنسميه الآن المسجد الأقصى، لا، هذا جزء من المسجد الأقصى، قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى منطقة الشافعة الكبيرة التي داخل السور الكبير المعروف في هذه السور. فيقع المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وكان يطلق عليه قديما التسوية الشرقية للمسجد الأقصى. خصص زمن عبد الملك ابن مروان كمدرسة فقهية متكاملة، ومن ثم أطلق عليه حديثا المصلى المرواني. عند احتلال الصليبيين للمسجد الأقصى استخدم المكان مربطا لخيولهم ودوابهم ومخازن ذخيرة، وأطلقوا عليه اسطبلات سليمان. نفس الشيء الصليبيون استخدموا مثل هذه المصطلحات على المسجد المرواني، وأطلقوا عليه اسطبلات سليمان استنادا للتنبؤات المفتراء التي ألحقوها بالتوراة. لما يقول اسطبلات سليمان معناها أن سليمان هو الذي بنى هذا الإيه؟ المكان، وهذا من دسهم وتلبيسهم. وكان الصليبيون أنفسهم يعني يهتمون باستعمال المصطلحات التوراتية أيضا لإيه؟ لإبعاد النسبة الإسلامية لهذه البلاد، وبيان أنهم ينطلقون من منطلق يعني عقيدتهم التوراتية، لأن الصليبيين يعتقدون في التوراة والإنجيل معا. إذن التسوية الشرقية للمسجد الأقصى هي المصلى المرواني، وهو من بناء الأمويين، وقد أصر المسلمون على إعادة افتتاحه وتحويله إلى مصلى لما طردوا الصليبيين وأطلقوا عليه المصلى المرواني. المصطلح الصواب التالي صخرة بيت المقدس، أما المصطلح اليهودي فهم يطلقون قدس الأقداس، ويزعمون أن قدس الأقداس هو أقدس بقعة في المعبد المزعوم، وأنه يقع وسط الهيكل حسب زعمهم. وبعض الحكمات يدعون بأنها صخرة بيت المقدس التي بني عليها مسجد قبة الصخرة. هم يزعمون أن هذه المنطقة تقع في وسط الدنيا تماما، وأن الإله تكلم وأعطى المشورة والوحي لليهود في تلك البقعة، وأنه لم يكن يدخلها سوى كبير الكهنة في يوم الغفران ليتفوه باسم الإله يهوه. وإطلاق مصطلح قدس الأقداس على تلك البقعة يهدف لربط تلك الصخرة الموجودة داخل أسوار المسجد الأقصى بالهيكل المزعوم وبالمصطلحات اليهودية. ولذلك الإعلام اليهودي يحرص دائما على تسليط الأضواء فقط على قبة الصخرة لتقليص القضية في حجم قبة الصخرة فقط، لكن كما قلت المسجد الأقصى هو كل ما هو داخل السور هو المسجد الأقصى. يقول: والجدير بالذكر أن تلك البقعة سلمت على مدار الاعتداءات اليهودية من الحرق والقتل والحفريات لتحريم حاخامات اليهود الذهاب ودخول تلك البقعة حتى لا تدوسها أقدامهم عن طريق الخطأ، بينما المصلى الجامع والذي تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة حافل بمسلسل الاعتداءات والحرق والحفريات، وكذلك ساحات المسجد الأقصى. فإذا أطلق المسجد الأقصى يراد به كل ما دار عليه السور واحتواه، بخلاف ما تصور الناس أنه قبة الصخرة فقط أو أنه المسجد المرواني. كذلك المصطلح الصواب البلدة القديمة، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون الحوض المقدس، فهذا يقصد به المنطقة التي تقع داخل أسوار مدينة القدس القديمة التي فيها المقدسات والأوقاف الإسلامية. المصطلح الصواب القدس المحتلة، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون القدس الكبرى، القدس الكبرى. مصطلح الصواب حارة المغاربة وحارة الشرق، أما المصطلح اليهودي فهو حارة اليهود، وطبعا تكلمنا عليه اللي هو حائط البراق. المصطلح الصواب التالي أسطورة المحرقة النازية، أسطورة ضخمها اليهود، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون المحرقة الكبرى أو الهولوكوست. فهذه طبعا استغلها اليهود أجل ابتزاز الدول الأوروبية لتكفر دائما عن هذه الأسطورة بالتدعيم لليهود، فهم يزعمون أن هتلر والنازية قام بإعدام 6 ملايين يهودي بغرف الغاز حرقا. صحيح كان هناك اضطهاد اليهود في أوروبا، لكن لم يكن بذلك الحجم الذي ضخم جدا يعني. كذلك المصطلح الصواب المجلس النيابي للكيان اليهودي، أما المصطلح اليهودي فهو الكنيسة الإسرائيلية، لأن هذا المصطلح له علاقة بالمرجعية التوراتية، فاليهود يستعملون بدقة تلك المصطلحات ذات الأبعاد الدينية لتحقيق خيالاتهم على أرض فلسطين، فيقولون هذه حقائق التاريخ وأن التوراة تؤيد ما يفعلون، وأن أي شيء بخلاف ذلك فهو ضد إرادة الرب للشعب المختار. فمن ثم أطلق على برلمان الكيان اليهودي أو المجلس النيابي مصطلح الكنيسة الإسرائيلي. ما هو سر هذه التسمية؟ الكنيسة اسم مأخوذ من لفظ هكنيسة هغدولة، أي المجلس الأكبر، الذي يزعمون أنه كان بمثابة الهيئة التشريعية لليهود في بداية عصر الهيكل الثاني، فيحاولون أن يربطوا الهيئة التشريعية بالهيكل المزعوم ومجلسه الأكبر وجماعة اليهود بالألفاظ ذات المرجعية الدينية لربط اليهود بتلك الأرض ونزع الصفة الإسلامية عنها. ومعروف أن الكنيسة مبني على أرض ملك لرجل مسلم فلسطيني اغتصبت منه غصبا بقوة. كذلك حرب 67، حرب 67 هذا الايه المصطلح الطوال، حرب 67. اما المصطلح اليهودي فهم يطلقون الايام الستة، حرب الايام الستة. اطلق اليهود على حرب 67 التي تم فيها احتلال القدس كاملة وكذلك الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية وسيناء، وسقطت بها البقية الباقية من فلسطين، حرب الأيام الستة. ما السر على هذا الاستعمال؟ لأنهم يشبهونها بفعل نبي الله يوشع عليه السلام عندما شن حرب الستة أيام على أعدائه، وظل يحاربهم حتى حل مساء الجمعة، فطلب من الله أن يؤخر غروب ذلك اليوم حتى يجهز على أعدائه قبل أن يبدأ يوم السبت، فأطلقوا على تلك الحرب في عام 67 حرب الأيام الستة ليربطوا معاركهم بأسماء دينية. وحتى الآن كثير جدا من الناس يستعملوا هذا التعبير، تعبير شائع جدا. كذلك حرب 48 اليهود بيسموها حرب التحرير، بيسموها حرب التحرير، يعني تحرير فلسطين من العرب، تحرير أرض إسرائيل في زعمهم يعني من الغرباء. إذن تلك المصطلحات صناعة وصياغة يهودية لتسويغ تلك الحروب التي خاضها اليهود ضد المسلمين لسلب أرض فلسطين وإعطاء قدسية لتلك الحروب، حيث انطلقت في زعمهم من مبادئ دينية توراتية. المصطلح الصواب النجمة السداسية، المصطلح اليهودي نجمة داود، ليس لهذه النجمة أي جذور يهودية أو عبرية، لكنها وجدت على جدران المعابد القديمة مع عدد من النجوم الخماسية والصلبان المعقوفة، وكذلك في النقوش المصرية القديمة والصينية وفي الفولكلور الألماني وعلى بعض الكنائس الألمانية وغيرها. فتبنت الصهيونية هذه النجمة السداسية رمزا لها، واختيرت رمزا للمؤتمر الصهيوني الأول ولعلم المنظمة الصهيونية، وهي إحدى شارات الماسونيين الأحرار. وما زالت العديد من الكتابات والأصوات اليهودية تقلل من أهمية هذا الرمز، بل تدعو للتخلي عنه واستبداله برمز آخر لعدم وجود جذور ودلالات يهودية لهذا الرمز. وكان جدلا وخلافا واسعا بين الجماعات اليهودية عندما أنشئ كيانهم المغتصب لأرض فلسطين حول اتخاذ النجمة السداسية كرمز في العلم اليهودي. حاول بعض اليهود إطفاء الصبغة التوراتية على النجمة السداسية، حيث زعموا أن خاتم سليمان كان محفورا بنجمة سداسية رمزا للسيادة على الشياطين، ويقول بعضهم إنها كانت محفورة على درع الملك داود، ولذلك أطلقوا عليها نجمة داود. وكل ذلك أبطله وشكك به اليهود أنفسهم، يعني اليهود أنفسهم يطعنون في هذا، ولهذا فمن الخطأ إطلاق مسمى نجمة داود على النجمة السداسية، لأن نسبتها إلى نبي الله داود عليه السلام ليس له أصل في المصادر التاريخية ولا حتى المصادر اليهودية. فتلك النجمة التي تذكرنا بالحرب والدمار والقتل والشر نتنزه أن تنسب إلى نبي من أنبياء الله تعالى الذي أقام الدين والعدل والأمان. إذن هذه الأجزاء من مصطلحات وأكاذيب يهودية لها معان كبيرة في القاموس اليهودي المتجدد، مررنا عليها باختصار حسب القدر المستطاع على أساس عدم المساهمة باستعمال هذه المصطلحات في تلبيس الحقائق وتحريف وتزييف التاريخ الذي هو خلق متأصل في نفوس اليهود، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإذا كان هذا حالهم مع رب العالمين، فكيف يكون حالهم مع عباد الله المسلمين ومقدساتهم؟ طبعا هذه المصطلحات على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، لأننا اعتدنا سماعها وتكررها ألسنتنا من غير قصد. لكننا إذا أصررنا على العودة إلى المصطلحات الصحيحة فإننا سنعتاد أيضا المصطلحات الصحيحة التي تلتزم بالثوابت الإسلامية الأصيلة. فإن الحق الشرعي والتاريخي للمسلمين في فلسطين والقدس لا يمكن اليهود مهما قدموا من مصطلحات ومزاعم أن ينتزعوه من أصحاب الحق وأهله، ولن تزلزله ادعاءات اليهود لصوص الأرض والتاريخ. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.